بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هآنذا عدت بعد عواشر عيد الأضحى المبارك لاستناف دروسي الدرة السنية على التائية للبيرية، وذلك يوم الاثنين 22 من ذي الحجة الحرام عام 42 و400 ألف، الموافق للثاني من غشت سنة 21 و2000. والدرس سجل اليوم وسيداع صباح غد الثلاثاء إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق بريقك قد شرقت، فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها لمير إذا زهدت، ولو فوق لمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، سموا وافتخارا كنت أنت. البيت: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن برقك قد شرقت. تفسير المفردات: غرب امر من غربته أنا تغريبا، فتغرب واغترب، وغرب بنفسه تغريبا أيضا إذا اتجه إلى الغرب. والتغرب يعني الاغتراب، أي الخروج من الوطن عن رضا أو كراهية. وشرق أي اتجه إلى الشرق، وهو ضد الغرب. والمراد بالشرق والغرب هنا الاغتراب إلى أي جهة، وإنما كثر استعمالهما في هذا الباب فيقال شرق وغرب، بمعنى اتجه إلى أي مكان شئت فلا حاجة لبك. وشرق زيد بريقه شرقا، فهو شريق من باب تعب. وفي الشواهد النحوية للعشاء: وتشرق بالقول الذي قد دعته، كما شرقت صدر القناة من الدم. استشهدوا بهذا الشهيد في باب الإضافة عند قول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وربما أكسب ثاني نولا، ثاني ثاني كان لحذف المهالة. الشهيد في قوله صدر القناة، الصدر مذكر، ولكنه لما أضيف إلى القناة الذي هو مؤنث صار مؤنثا. ولذلك قال الشاعر: شارقت بثي الثاني صدر القناة من الدم. الإعراب: غرب فعل أمر، فالتغرب والفاء تعليلية، فيه خير مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير. وشرق معطوف على غرب، إن حرف شرط، بريقك متعلق بشرقت، يقال شرقت بالريق، وغصصت باللقمة، وجرضت بالعظم، من حال جريض دون القريض المثل المعروف. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله لا زال يوالي نصائحه الغالية التي تستحق أن تضرب إليها آباط الإبل، فقد اختارها من كلام الحكماء وقدمها إلينا تفضلا منه على طبق من ذهب. ففي البيت السابق نهى عن الإقامة بدار الظلم والهوان، فأرض الله واسعة، وأمر هنا بالتغريب أو التشريق بحثا عن العزة والكرامة وبلوغ المكانة والجاه. فأراضي الله متفاوتة بين العزة والكرامة، ولهذا شرعت الهجرة النبوية التي هي القدوة في هذا الباب. فالتنقل في جنبات الأرض فيها فوائد كثيرة، من أن خرج الهم والغم واكتساب المعيشة وتحصيل العلم والآداب وصحبة الأمجاد وصلة الأرحام وزيارة الأحباب، وينصح الأطباء مرضاهم بتغير المكان إلى مكان آخر، ذلك مما يجلب الشفاء للمريض. وقيل في هذا البيت أو في هذا الباب الشيء الكثير من الكلام المنظوم والمنثور. وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقيل صعود لاكان وهبوط الغيطان خير من القعود بين الحيطان. ويقول أبو فراس الحمداني الشاعر الفارس المشهور المولود عام 2300 للهجرة والمقتول عام 57 و300 للهجرة قال: والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصقر، ليس بصائد في وكره. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت السابع بعد المئة والبيت الثامن بعد المئة: فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها لمير إذا زهدت، ولو فوق لمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. تفسير مفردة: زهد متلة الهاي في الشيء، وزيد عنه أيضا زهدا وزهادة تركه وأرض عنه فهو زاهد، والجمع زهاد، وفي المبالغة زهيد كسكيت. وأجمل تعريفة الزهد قولهم: عدم الرغبة في الشيء مع وجوده. والزهد الحقيقي محله القلب. والزهد قسمان: زهد في الشيء وزهد في الزهد، ولكل منهما أهله ومحبه. والخمول من خمال الرجل خمولا من باب قعدة، فهو خامل في ساقط النباهة لا حظ له، مأخوذ من خمال المنزل إذا عفا ودرس. والخمول منه الممدوح والمدموم. قال الشاعر: ليس الخمول بعار على امرئ ذي جلال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. إذن من شرط الخامل أن يكون ذا عزة وذا جلال، وأن يكون مثل ليلة القدر بين الليالي، وإلا فالخامل لا يعد شيئا مذكورا. والأمير يقال أمر على القوم يأمر من باب قاتال، فهو أمير. والإمارة الولاية بكسر الهمزة، وأمرته جعلت أميرا فتأمر. سما يسمو سمو نداء، يقال سمت همته إلى معالي الأمور إذا طلب العز والشرف. الإعراب: ليس فعل الماضي ناقص. والزهد اسمها مرفوع بها، خمولا خبرها منصوب بها، لأنت اللام لام الابتداء بها متعلق بحال من الأمير، فوق ظرف مكان متعلق بخبر تكون، فيها متعلق بحال. سمو وافتخار منصوبان بنز الخفيض، أي ذا سمو وذا افتخار. كنت جملة جواب لو، أنت توكيد للضمير في كنت المعنى الإجمالي، أي ليس الزهد في الدنيا خمولا ومهانة ومذلة واعتزال الناس والتهرب منهم. فالذي يخالط الناس كما تقدم ويصبر على أذاهم خير بكثير من الذي لا يشاركهم أفراحهم ولا أطراحهم ولا آمالهم ولا آلامهم ولا يتعلم منهم ولا يعلمهم، فهو خلق لهم في الحقيقة وهم خلقوا له. لأنت الأمير، أي لأنت توصف بالأمير في الدنيا إذا زهدت، ولو فوق الأمير، أي لو كان هناك وصف فوق وصف الأمير توصف به في الدنيا لأجل السمو والافتخار كنت أنت أيها الزاهد. فوصف الزاهد وصف جليل القدر يعادل وصف الأمير، فالقناعة فيها كل شيء. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيت القناعة باب الغنى، فصرت بأديالها ممتسك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك، فلا ديران على بابه ولا ديران به منهمك. فليس الزهد ألا تملك شيئا، ولكن الزهد ألا يملكك شيء. فقد يكون الإنسان غنيا وهو زاهد. وهذا سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، طعامه الخبز والزيت. والزهد أن توازن في معاملتك مع الدنيا والأخرى. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، صدق الله العظيم. فهذا هو العدل المطلوب والتعامل المرغوب. وكثير من الناس يبتعد عن هذا النهج السوي فتنسيه إحداهما الأخرى، فينسى نفسه ومن حوله، فيضيع بين الإفراط والتفريط والبخل والتبذير والهدى والضلال. نسأل الله أن يهدينا السبيل ويأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.